وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا درسنا أيها الأخوة الكرام في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، وقد قرأنا شيئا من الآثار والأحاديث في باب ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليه. أين كنا أيها الأخوة الكرام؟ 110 صفحة 110 رقم 28. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا أحمد قال أنبأنا محمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو سليمان رجل من بني نمير قال رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين، هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمع إليه فعلقه قال وجعل يضمه إليه. قال وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة، وقلت من هذا؟ فقال سالم ابن عبد الله بن عمر. يعني سالم رضي الله عنه ورحمه الله يسأل عن بيوت البصريين حيث يسكن أيوب السختياني أبو بكر أيوب بن أبي تميم السختياني، وكان أيوب من أسود السنة والمنافقين عنها القائمين بها والمحافظين عليها الناشرين لها. فكان سالم يسأل، يعني يدلنا هذا على مودة أهل السنة بينه وبين، محبة أهل السنة بينه وبين، سؤالهم عن بعضهم، بحثهم عن الرجل السني، لأن الرجل السني الذي على عينه معرفة أهل السنة يهديك الطريق بخلاف صاحب الهوى عافانا الله وإياه. يقول أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أنبأنا عبد الله بن محمد بغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلبي قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن زيد قال قال أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، فكأني أفقد بعض أعضائي لأن خسارة وثلمة في الإسلام لا تسد إذا مات الرجل السني صاحب العلم صاحب الفقه والمنهج القويم الصحيح، فموته وفقدانه خسارة على الأمة. قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا عبيد الله بن سعيد البروجري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب البينوري قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الله بن شودر عن أيوب قال إن من سعادة الحدثي من كلام أيوب ومن درر يعني الكلام الثمين الذي يروى عن أيوب بن أبي تميم رحمه الله تعالى، يقول إن من سعادة الحدثي والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة، لأنه لو وفق الحدث الصبي الصغير غير مجدد غير عارف غير وغمر غير ليس بالعارف ولا المميز للناس ولا المناهج ولا الأفكار ولا الأقوال ولا الآراء. يقول حدث الأعجمي، الأعجمي ممكن يصادف رجلا من أهل الأهواء، يعني هو انظروا القمر لأنه قالوا القمر مع مغيب الشمس هيطلع عين لا مع المغيب، وفي صوت بدأ المسيح تنابل بالخبرات. طبعا من جهة المشرق هنا من جهة المشرق من شروق، لأنه في النصف الشهر يعني يشرق مع غياب الشمس. طيب يقول إن من سعادة الحدث الأعجمي أن يفقههم الله لعالم من أهل السعادة. يعني كم رأيكم من الأعاجم تابوا من النصرانية ولكن ابتلوا وصادفوا أناسا من أهل التصوف وقعوا في مشكلة أخرى وهذه مصيبة. فكلمة أيوب هذه من واقع فعلا والتجربة، إذا من سعادة الحدث الأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن هارون بن نشيد قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شودب قال إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، يعني يعينه ويساعده ويذكره بها دائما وينشطه إليها. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن بغوي قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا سعيد بن شبيب قال سمعت يوسف بن أصباط يقول كان أبي قدرية وأخوالي روافض فأنقذني الله من سفيان، يعني سفيان الثوري أبو عبد الله رحمه الله تعالى. قال أخبرني عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن تميم الخياط قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زادان قال لي أيوب يا عمارة إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبانا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن سويد الحنفي قال سمعت محمد بن زيد قال كان أيوب يبلغ موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى فيه ذلك، يعني يحزن ويصيبه الغم والهم، نعم، فيرى فيه ذلك يعني في وجهه وفي عباراته، وربما يبدو هذا عليه يعني على عينيه دموعا، نعم، فيرى فيه ذلك ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الغروي قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أظن عبيد الله بن عمر الحويري قال سمعت محمد بن زيد يقول حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب أو الحبحاب ويقول إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مطب نوره ولو كان الكافرون. قال أخبرنا علي بن أحمد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو العباس البرتي قال حدثنا القعنبي قال سمعت حماد بن زيد قال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، فذكر قراءة القرآن والسنة، والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها عن الناس، يعني انشغل عن الناس لا يشتغل بعيوب الناس لما يشتغل بعيوب نفسه ولها عن الناس إلا من خير. إذا قراءة القرآن وبعدين قراءة السنة شوف، والثالثة أقبل رجل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير. قال أخبرنا علي بن عمر ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال كتب عبد الرحمن بن المهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عرون، ما شاء الله، انظروا يعني ما كانوا عليه من التمسك بالسنة فكونوا كذلك، انظروا إلى دينهم ومنهجهم، واسألوا عن هدي ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبة فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد هو وهو صاحب السنة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبر أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا صالح بن أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد فارس قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبانا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه. وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائد بن قدامة إذا رأيت كوفيا يحبه فارجو خيره. ومن أهل الشام والأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. قال أخبرنا أحمد بن في سواد نصلي يا إخوان. طيب ادعوا الناس في المكبر ما في إشكال ما في إشكال نخلص أول من آخر العشاء ما في إشكال نصلي يا إخوان بارك الله فيكم. أصبر الله فكرة